جواز الأثرة بالرواية لأهل المعرفة والدراية. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت الأنصاري فقلت ترى أن يؤثر الرجل في الحديث؟ قال نعم، يؤثر أهل الحديث وأهل العلم. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا محمد يعني ابن داود قال حدثنا عيسى بن يونس قال ربما رأيت سفيان الثوري يجيء إلى الأعمش فيقول سلام عليكم، فيقول سفيان بن سعيد، فيقول نعم، فيقول خذ بيدي، فيأخذ بيده فيدخله فيحدثه ويدعنا. وحدثني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو سعيد العدوي قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث قال أتيت الأعمش فقال إذا كان غدا فأتني أطعمك عصيدة وأحدثك بعشرة أحاديث نخب ولا تحمل معك ثقيلا ولا تحمل معك ثقيلا. فلما أصبحت رآني عبد الله بن إدريس فتحدثنا، فلما صرنا إلى الأعمش قال لي من معك؟ فقلت ابن إدريس، فقال لي لا تأكل إلا بجوز، ودخل. ساق أبو بكر بن شاذان هذا الخبر وأبو القاسم الأزهري عن العدوي أتم من هذه السياقة. أخبرنا علي بن أبي علي البصري وأبو القاسم الأزهري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا البصري قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حفص بن غياث قال قال لي سليمان الأعمش إذا كان غدا فبكر علي حتى أحدثك بعشرة أحاديث نخب وأطعمك عصيدة واحذر أن تجيئني معك بثقيل. قال فلما كان من غد ثم أصبحت غدوت إليه فتلقاني ابن إدريس فقال حفص قلت نعم، قال أين تريد؟ قلت الأعمش، قال مكانك حتى أجيء معك. قال فلما بصر بنا قام ودخل وقام وراء الباب، فلما دققت الباب قال من هذا؟ قلت حفص، قال يا حفص لا تأكل العصيد إلا بجوز، ألم أقل لك لا تجيئني معك بثقيل؟ قال ولم يخرج. فلما كان العشي جئت فدققت الباب، قلت يا جارية أبو محمد في الدار؟ قال فدخل البيت وقال قولي له لا. قال فلما كان من الغد قال فلما كان من غد جئت فدققت الباب فقلت يا جارية أبو محمد في البيت؟ فخرج إلى الدار وقال قولي له لا. قال فلما كان بعد شهر لقيته في الطريق فقلت يا أبا محمد إن إتيانك لذل وإن تركك لحسرة. قال كذا وحقك أشتهي، فانصرف. قال كذا وحقك أشتهي فانصرف. قرأت على محمد بن الحسين القطان عن دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت سفيان يقول قيل لمسعر تحدث فلانا ولا تحدثنا؟ قال يخف علي أن أحدث واحدا وأدع الآخر. أخبرنا علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا مهذب بن محمد الموصلي قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال سمعت أبا عاصم يقول رأيت سفيان يجذب الرجل من وسط الحلقة فيحدثه بعشرين حديثا والناس قعود. قالوا لعله كان ضعيفا. قال لا. قال وسمعت أبا عاصم يقول رأيت سفيان وشعبة وابن عون ومالكا وابن جريج يدعو أحدهم الرجل فيحدثه بأربعمائة حديث أو أقل أو أكثر ويدع أصحابه، ورأيت شعبة تبعه اثنان، فدعا أحدهما وقال للآخر: لا تجئ. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي وأبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري إملاء قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: رأيت شعبة يقبل على إنسان خراساني يحدثه، فقال له أهل البصرة: تقبل على هذا وتدعنا؟ فقال شعبة: وما عليكم؟ لعل مع هذا خنجرا يشق به بطني. أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا محمد بن العباس العصمي قال: حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس الحافظ قال: حدثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال: سمعت النفيلي وعاتبه رجل في قلة ما حدثه، فقال: حدثتني بأربعة وحدثت هذا الغريب بثلاثين. فقال النفيلي: إنما أحدث الناس على قدر ما يحتملون، رأيت هذا موضعا لما حدثته، ولم أر فيك موضعا لأكثر من أربعة أحاديث أو نحوه. قال أبو إسحاق: أراد بالغريب عثمان بن سعيد. وكتب معي أبو بكر البرقاني إلى أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ كتابا يقول في فصل منه: وقد نفذ إلى ما عندك عمدا متعمدا أخونا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أيده الله وسلمه ليقتبس من علومك ويستفيد من حديثك، وهو بحمد الله ممن له في هذا الشأن سابقة حسنة وقدم ثابت وفهم به حسن، وقد رحل فيه وفي طلبه وحصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله الطالبين له، وسيظهر لك منه عند الاجتماع من ذلك مع التورع والتحفظ وصحة التحصيل ما يحسن لديك موقعه وتجمل عندك منزلته، وأنا أرجو إذا صحت لديك منه هذه الصفة أن تلين له جانبك وأن تتوفر عليه وتحتمل منه ما عساه يورده من تثقيل في الاستكثار أو زيادة في الاصطبار، فقدما حمل السلف من الخلف ما ربما ثقل لعلها فقديما حمل السلف من الخلف ما ربما ثقل وتوفروا على المستحق منهم بالتخصيص على المستحق وتوفروا على المستحق منهم بالتخصيص والتقديم والتفضيل ما لم ينله الكل منهم.